بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ما تيسر من البحث والكلام على مسألة الخلطة، وأول فرع في الحصة السابقة هو في مدى مسألة واحدة، لما ذكر المصنف الخلطة وما بنيت عليه تبين ذلك، قد بينا ذلك، انتقل إلى الآثار التي قد تكون مترتبة عليها، وغرضه بيان أحكام هذه الآثار، فذكر من ذلك صورة ما إذا جاء الساعي وأخذ من أحد الشريكين خليطين أخذ منه ما عدا الجميع، قلنا بأنه يصار حينئذ إلى فض هذا القدر عليهما معا، هذا الوجه الذي تقدم بيانه، وتقدم التمثيل لذلك بكم 9 و5 بتسعة جمال وخمسة من الجمال، 5 و7 9 من الجمال، فالعدد إذن كم؟ 14. المسألة الأولى ما هي؟ فيها 15؟ 9 و6 هي المسألة الأولى. المثال هو 9 جمال لأحدهم و6 للآخر، فالمجموع إذن كم؟ 15 جملا. القدر الذي يؤخذ من هذا العدد هو 3 شياه، وتقدم أن الطريقة التي تسلك في فض هذا القدر على هذين الشريكين هو طريقة التسمية، ذكرت، وإذا كانت واضحة فلا حاجة إلى أن نكررها مرة أخرى، ولا بأس أن نشير إليها بسرعة. أحدهم يملك كم؟ 9 من الجمال، والآخر يملك كم؟ 6، فالمجموع إذن كم؟ 15 جملا. المأخوذ 3 شياه، لا بد من فض هذا القدر على هذين الشريكين، نبي أن الطريقة هي حل 15 إلى ما تركبت منه من أجزاء الحل، وقد ذكروا أن الحل إذا ختم بـ5 وإن كان طويلا فإنه ينحل بـ5، إذن في المجموع 3 5، 3 مضروب في 5 15، إذن نبدأ بـ9، نقسم 9 على 3، يخرج لا ما يخرج من ذلك هو 1، وما يبقى هو الباقي الخارج، يقسمه على 5، مستحيل، ماذا يفعل؟ يوضع فوقه ويقرأ كسرا فيقال كم خرج؟ 3، يقسمها على 5، لا يمكن، ماذا يفعل؟ توضع 3 فوقه وتقرأ 3 أخماس، وهكذا العمل أيضا في 6، أقسموا 15 إلى نفس العدد، ثم تقسموا 6 على 3 كم؟ لم يبقى شيء، 2. يقرأ هذا الكسر هكذا خمسان. هذه سهلة، طريقة بسيطة. ننتقل الآن إلى الصورة الثانية، وهي صورة إذا كان ما اشترك فيه الخليطان قد وقع فيه وقص وقص وقص، لغتان فصيحتان لا حاجة إلى أن تخف من سكون ولا من فتح، فالأمر فيه سعة. إذن الصورة الثانية، أحد الشريكين عنده وقص والآخر نصابه تم، أليس كذلك؟ نصاب الأول كم؟ 9، ونصاب الثاني 5، فالمجموع 14. قلنا بأن الطريقة التي تسلك هنا من أجل استخراج الجزء الذي يكون عليه المدار، نجمع 5 إلى 9 كم؟ 14. ثم ننظر إلى ما أخذ. ما الذي أخذ؟ شاتان. الآن يجب أن نستخرج الجزء بقسم 2 على 14. سمي 2 من 14. فنفس الطريقة، أنك تحل هذا العدد إلى كم؟ إلى 2 و7، ما تركب منه. ثم نقسم 2 على 2 1، ولم يبقى شيء. الواحد الذي بقي نقسمه على 7؟ مستحيل. ماذا يفعل؟ يوضع فوقه. ما هذا؟ سبوع، أليس كذلك؟ زيد. إذن هذا هو الذي سيعتبر الآن عمدة ماذا؟ الذي سيكون عمدة القسمة. بعد ذلك ماذا نفعل؟ 9 مع 14 نستعمل انتساب، فنقول 9 من 14 بعد لم يبقى جمالا، هذا ما بقاش جمال، أصبح أجزاء، لأن في الأول استعملناه باعتبار أنه جمال، والآن أصبح أجزاء. 14 سبعا، هذا هو الذي صار، انتقل من ذلك المعنى الأصلي إلى معنى جديد، مفهوم؟ جيد. إذن هذا 14 سبعا كم؟ 9. إذا ناسبتها إلى 14 كم يخرج منها؟ 9 أسباع. 9 أسباع. وإذا نسبت 5 إلى 14 فهي 5 أسباع. فإذا أخذ الساعي من صاحب 9 الشاتين معا، أخذ من صاحب 9 الجمال أخذ منه شاتين، فإن هذا صاحب 5 يرد له كم؟ 5 أسباع. وإذا أخذها من صاحب 5 يرد له هذا 9 أسباع. والذي ظهر أنه الطريقة التي يتوصل بها إلى استخراج هذا من عدد صحيح هو التحصص، كذلك التحصص. فلنصير إلى إرادة صور من ذلك ليتضح بها هذا الأمر. نسمي صاحب 9 من؟ زيد، مسكين زيد. وصاحب الخمسة من؟ من نسميه؟ عامر. هكذا. وأنتم تعلمون أن في التحصص يوضع المال أمام كل واحد من الشريكين، فيقال مثلا كم عند زيدين؟ هدرو بس خمسة ولا تسعود؟ تسعة. وعند عمرين؟ وأنت تعلم أن في التحصص يقال وفي التحصص اجعل ما دفع، في التحصص اجعل ما دفع كل نمامه وحل مجتمع وجل إمة بعيد المال كل في جدول على التوالي، واضرب بمال أصل كل واقسم على الأئمة بعيد المثل. هذه التخصص وله طريقة في الاختصار. إذن خمسة زيد تسعود كم؟ أربعة عشر. هذا يجعل له هذا القوس ضروري. المال بكم؟ بكم قيمة الشاتين؟ قيمة الشاتين كم؟ سبعين ألف. سبعين ألف كان شي شاتين في هذا البيت؟ إذن هذه يكون هذا الشيء شات مليميز الشاتين الكبيرتين خليها سبعين ألف ريال. سبعين هكذا. والألوف غادي تزيدها أنت من عند راسك ملي تكمل. هذا ما كيدرش لهذا، هذه إلا درتي لهذا تعتبر عندهم خطأ، يقول لك أنت أخطأت خطأ فاحشا. بالله عليك شنو الفرق نديرو له القوس ولا ما نديرو له القوس؟ إلا درتي له القوس يقيمون عليك الجنة ويقعجونها. أخطأت خطأ فاحشا، لا تفرق بين المال وبين رأس المال، هذاك تعتبره ربح. تلك الربح ممنوع دير لها. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي يرز. بعد هذا ماذا يفعل؟ أه؟ شنو المجموع؟ قال وفي التحصص يجعل ما دفع كل نمامه وحل ما اجتمع وجعل إمة بعيد المال. ما ننفسه يعرف تلعب في المال. وجعل إمة بعيد المال. 14 ماذا تركب؟ سبعة زيد؟ ها؟ سبعة. الآن العمل هو ماذا ستفعل؟ تضرب هذا في ماذا؟ في المال ولا في الأصل؟ في المال. هذا يضرب في هذا. واضرب بمال يقول صاحب رسمكية السمرالية. واضرب بمال المال أصل كل واقسما على الأئمة. إذن بجواب سبعين. سبعين مضروب سبعين مقسم على اثنين نصف خمسمية ستمية خمسة وثلاثين وستة وثلاثين ولا خمسة وثلاثين؟ واضرب بمال أصل كل اقسم على خرج بعده شخص في الدار تسعة مضروب سبعين ستمية وثلاثين مضبوط ستمية وثلاثين مقسوم على اثنين ثلاثين مقسوم على اثنين كم؟ ثمانية وخمسطاش لا بلاتي ثمانية وخمسطاش باقي شي حاجة؟ لم يبقى شيء صفر. ثلاث شحال هنا؟ 315 مقسوم على سبعة؟ ها؟ ها؟ 90 نيشان ما بقى والو. 90 ما بقى والو. شنو ساعة الدرهم هنا؟ مضروب 70 شحال؟ تسعة مضروب 70 شحال؟ ها؟ 630 بس ما تعرفوا من الشرع معروف. سعود مضروب 7 كم؟ خرجوا حسب رأسكم 630 لا شك فيه. قسمه على 2 315 مقسوم على 7 شحال فيه؟ ها؟ شحال؟ 45 هي اللي غنديرو هنا. العملية الثانية نفس الكلام، 5 نضرب 70 كم؟ 350. ها 350 مقسوم على 2. 350 مقسوم على 2. 100 باقي شي؟ 375 مقسوم على 7 مضبوط باقي شي؟ صار لنا 5 7 25 ونشوفوا الصحة ولا ما الصحة. 5 زائد 5 10 10 بقي 1 زائد 3 زائد 1 زائد 2 زائد 4 صحات 72. هذه هي فرضية التخصص. دابا الآن إذا أردت أن تعرف 9 أسباع ديال 7 راه هي 45. إذا أردت أن تعرف 5 أسباع ديال 70 راه هي 25. ومن بعد ما تكمل العملية ما عندكش شيء سميتو علاش دير ديك الأرقام، غادي تزيد الألوف هنا، ما غادي تزيد الألوف هنا، غادي تزيد هنا، وبذلك يكون هذا يلزمه أن يعطيه الآخر، شحال غيعطيه؟ 70 ريال إذا كانت أخذت من صاحب 5، وإذا أخذت من صاحب 9 يعطيه كم؟ 25 ريال، هذه الطريقة، تحصص، هذا هو التحصص. تحصص أنه يوضع الأرقام ثم يجمع ما يسمى رأس المال، هذا تسميهما في المصطلح رأس المال، ثم يوضع الربح، وهكذا حتى تخرج هذه المسألة واضحة. السبب ديال وجود هذا هو وجود الوقت، هذا عند الوقت، لأنه هذا 5 زائد 4 لم يستكمل 10، ولذلك ومع ذلك فإن الوقص هنا مزكّد، الوقص في باب الخلطة مزكّد لقائنا باش ما تنش لأن الوقص ما يتركش نهائيا. الوقص في باب الشرك في في في باب الخلطة في باب الخلطة مزكّد، نعتبره مزكّد، يترك الوقص قاعدة. الوقص في باب خطة مزكاة، هذه الطريقة، ولكم أن تأتوا بمثال آخر وتنزلوا عليه هذه القاعدة حتى يتضح المراد. هذا هو. إذا ربما نمثل بمثال آخر حتى يبقى هذا المعنى واضح، حتى يبقى هذا المعنى واضح. مثلا نفرض هذا عنده 8، هذا عنده 8 والآخر عنده كم؟ 6. يعطي نفس الرقم ياك، كيف سيخرج؟ ندخل 17 نفس الكلام، نديرو باش يكون التفاوت بينهم، نديرو لهذا 5، تخرج شحال؟ 13، ها؟ 13، نديرو له 5، هاي باش نطبقو فيها القاعدة. إذا نجمع هذا، وقد أخذ منهم 5 زائد 8 شحال؟ 13 هي شيء ثاني، أخذ منهم كم؟ شنو كاين؟ ساعتان. ولكن واش 13؟ واش 13 ماشي أصم؟ هذا دابا غادي يكون فيه إشكال، لأن غادي دير هذيك 2 وتحطو فوق 13، تحطو فوق 13 ما غاديش يخرجو ليك الأجزاء، لأن إذا درت واحد وبغيتي تحول الإشتراك، باش تعرفو هذا الأصم راه مهم يعرف بأنه هو كيتقرا بطريقة مختلفة، مثلا 13 وفيها شاتان، ما يمكنش لك أنك تزور الاشتراك، لما لا يجوز بينهما أي اشتراك، ولا يمكن أن تقبل ما عندوش الأجزاء نهائيا، مثل هذا تسمى الأصم، هذا إذا وقعت النازلة يضعونه رقما ويقرأونه فيقول جزءان مأخوذان من 13 جزءا من واحد صحيح، هكذا كيقولوا فيه، جزءان مأخوذان من 13 مأخوذة من واحد صحيح. في الفريضة ماذا تفعل؟ تدير واحد صحيح، تستخرج الواحد الصحيح يسمى بالواحد الصحيح، ثم تخرج منه 13 جزء، ثم تقول جزءان من 13. هذا يحتاج إلى عملية طويلة، وإذاك سنختار رقمان فقط لتطبيق القاعدة حتى تسهل. فإذا أراد الكبير مثل هذا فله طريقة سهولة قد تكون طويلة، فإن تحقيقها ستخرجها ماشي مشكل. أريد نقول مثلا أن عندهم واحد عنده 7، واحد عنده 11، ما كاينش هذا هذا عنده الوقت أي تذكر، واحد عنده 10 عنده 11، عاوتاني درنا إلى درنا 10 غادي نوقعو في نفس الإشكال، وهو 17 أفضل كيف تحط هذاك الرقم الفوق وتخرج الواحد الصحيح وتخرج منه ديك الأجزاء 17، وكتقول اثنان مأخوذان من 13 جزءا من واحد صحيح. هكذا الواحد الصحيح تخرجوه بطريقة تفتح، إيش كذلك؟ أظن أنك تخرج تفتح تصدق الأرقام التي تحت الكسر وتخرج منها الواحد الصحيح، وهذا عمل آخر تجويدا. إذا غادي نديرو هنا 11، واحد عنده 11، واحد عنده كم؟ 18. كم فيها من شيء؟ فيها 3 أشياء، 3 18 3. إذا بغينا نزولو الاشتراك ما نحتاجوش أننا نقسمو نستعملو سميتو ما يسمى بالتسمية، نديرو التسمية ونديرو فقط للبيان الناس اللي ما درسوش في علم الفرائض. وهذا حقيقة عيب، لأن علم الفرائض يقول علم شهرين. إذا هذا نشوف ماذا بينهما فيما اشترك 18 مع 3 ثلث 6 زائد 6 شحال؟ زائد 6 18 ثلث ثلث، إذا اشترك في الثلث. إذا الجزء الثاني الذي سيكون العمدة هو سدس. غادي نجمع ذاك الجمال، الجمال اللي عندنا هنا وهي شحال؟ سكنا الجمال 18. إذا غادي يكون حينئذ 18 سدسا، 18 سدسا. غادي نديرو النسبة، نسبة 7 من 18 سبعة أسداس، وهذا 11 سدسا من 18. ما تقولش إلا ما كاين 11 سدس، لا غير قبلها، لأن ملي غادي توصل 6 يقول لك هذه هشات، ملي غادي توصل 6 يقول لك هذه هشات كاملة، ملي غادي تخلي 5 غتقول لك 5 أسداس من شات أخرى، ما تخافش. لأن ربما الناس يقول 11 سدس، ما عمر الناس معنى 11 سدس، لا، هذا 11 سدس يقال ثم 6 منها تساوي شاتا والخمسة الأخرى 5 أسدس، تبقى لك سيد اللي عنده ذاك 7 جمال عنده سدس من شات وشات كبيرة، كذلك لأن عنده 7 أسدس، تصير أسدس متساوية ما تخافش. ربما يقول لا سيدي وعجيب هادشي خرجنا لبست. خلاصة الكلام أن هذا الآن قد يستعمل فيه التحصص نفس الطريقة، مفهوم كيف مفهوم الطريقة؟ أنه أولا تجمع ماذا؟ تجمع ما الذي يجمع؟ الجمال، ثم ينظر حينئذ في عدد المخرج، شنو المخرج؟ ثلاث أشياء، ثم تستعمل طريقتان في استخراج الجزء الذي سيتعلق به الحكم، وهو إما أن تستعمل تسمية وإما أن تستعمل ماذا؟ تلي استعملت تسمية أخرج لك السدس، ربما البعض يقول لك لا دابا نشوفو 18 ما تركبت من 3 زيد و6 قسم 3 على 3 لم يبقى شيء، والذي خرج ها هو، سواء استعملت إزالة الانكسار إزالة الاشتراك سواء استعملت إزالة الاشتراك أو استعملت طريقة تسمية فإن الذي يخرج يخرج على كل حال. فإن اختلف لأن خرج لك كسر من هذه الطريقة وكسر من هذا فالعملية فاسدة. الآن سنريد تقويم هذه الشياه وكم سيعطي هذا هؤلاء كل واحد منهم. إذا غادي سبعوت زيد عامر شكون عنده 11 من هو صاحب 11 جمالات زيد يعني زيد 11 وهذا كم عنده 7 المجموع ما هو 18 جمالا 18 جمالا هو ما يسمى برأس المال في عرف أهل التحاصص. تقويم هذه الشيء الثلاثة بكم؟ بكم؟ 90 ريال 90 هذه نديروا غير 90 بركة 90 وبعد ما نضع هذا في الشب من ليس له شب. إذن بعد هذا ماذا يفعل؟ ما هي العملية الثانية؟ ننظر إلى هذا الرقم ونستخرج أئمته. شنو عنده من إمام؟ عنده 3-6 عنده 2 سعودي. خلينا نديرو السويس لأن في الأولى نخرج من السويس. واش نقول؟ ما غاديش نديرو التسعود لأن التسعود غادي يكون كلما وجدت كسرا أدنى أحسن من الكسر الأعلى. دائما الكسر الأدنى أحسن لأن بالحال مثلا النصف سهل نصف الربع سهل كل ما توغلت في هذه الكسور 7 أسداس 100 أسداس 6 أسداس كتوقع الناس تعقيد الشركات والمحكمة تشوفهم موخرة وسع النظر. إذا هذا الآن نستعمله فيه الحل ومعروف أنه إذا بدا بثمانية فإنه دائما يقسمه على بالزواج 18 غادي نديرو كم؟ 3 6 الآن شنو العمل؟ يضرب 11 اللي هو سهم هذا في المال 90 كم يخرج؟ سيخرج 900 واش؟ 90 هدرو شوية هكذا هدرو شوية بدرو ما كنسمعكمش 990 اسمع على 3 ها 330 قسم 330 على 6 بقاو هنا طولوا ما عندنا 90 بقى باش نقراو انا خصنا دابا شي امثله اللي غيبقى فيها شي ارقام باش نقراو الاجزاء انا الى ولكن حنا ما غاديش نبقى في هذا العدد ما يمكنش يبقى علاش لان الاجزاء ما فيهاش الكسر واخا تبغي تقلب حتى تغير لن يبقى لك شيء ها واخا داخل شي شي غيبقى هيا درتي في هذاك راه غادي يخرج لك على العدد الصحيح لان هذا هو السبب لان ملي خرجت السدس في هو الاصل اي شيء فعلته ما خرجش ولكن ما كاين مشكل قلنا كم 300 كم خرج من القسم 930 يلا قول 930 مقسوم على كم؟ شحال خرج؟ 55 ها 55 لم يبقى هنا شيء؟ لم يبقاش لأن الجزء في الأصل كان ما فيش انكسار 7 90 كم؟ 630 ها 630 مقسوم على 3 210 لم يبقى شيء؟ 210 مقسوم على 6 على 7 على 6 على 6 اش مثلا على 6 7 خلاص 35 إذا بيعت هذه الشياه ب90 ألفا فصاحب 11 جملا سيعطي لهذا إن أخذت منه شحال؟ 50 ألف وهذا كم يعطيه إذا أخذت من زيد 35,000. هذا معنى قوله. وإذا أردت أن تعرف واش هذا الرقم صحيح ولا مصحيح، شوف 35 من 90 وشوف 55 من 90، غادي يخرج لك ذاك الرقم بالضبط اللي كان في 11 سدسا، 11 سدسا و 7 أسدس. مفهوم؟ هذه المسألة قد بينت بهذه الطريقة تسمى بالتحصص، وكتختصر التحصص إذا بغيتي تختصرها تختصرها، مثلا تختصرها. وفي الرسالة التي في الجزء الأول من الرسائل أتيت فيها بطريقتين أظن، ياك بطريقة ديال التحصص في الأصل التحصص المختصر أظن ما فيش عقل هذاك الشيء. ها؟ ها؟ نعم. وأيضا توجد تحصص القصور، فهي طريقتها، وكل ذلك جيد جدا لمن يقسمون في الفرائض في علم الميراث، يحتاج لهذا الأمر هذا، لأن مثلا في قسم التركة المعلومة لا يمكن أن تقسم التركة المعلومة إلا بهذه الطريقة، لأن التركة المعلومة يقول لك مثلا مات رجل مثلا وترك 10 ملايين، هو مات مثلا وترك 10 ملايين، ضروري أن تستعمل التحصص في استخراج الأجزاء التي ستعطيها لكل واحد منهم، مليون مليون جوج مليون جوج مليون وربع ألف ريال، مليون ومية ألف ريال، مليون، تستخرجها بطريق التحصص. إذا لم تستعمل ذلك تستعمل الذهن يمكن الخطأ. وفيه ما يسمى بالجهر بالجبر، أنك كتجبر الفريضة، وفيه ما يسمى بالحط. وللناس طرق كثيرة في هذا في علم الفرائض، وحتى في قسم الشركات. دابا في الشركات ملي كتكون شركة معينة وفيها أموال معينة وفيها آلات وفيها كذا، وأردت أن تعطي لكل إنسان حقه، سواء أردت أن تقسم المال وحده والآلات وحدها وكذا وحده، فأنت نصيبه في تلك الآلة يأتي كما هو في رأس المال، لا يمكن أن يخرج عنه. مقدر نفسه ينزل على السيارة، على هذه الشاحنة، على الآلة التي تستعمل في الصناعة. إذن فهذه الأمور ليست مما يمكن الاستغناء عنه للناظر في الفقه وللمفتي في الفرائض والذي يفتي في الشركات ولحتى في الزكاة. الآن استخرجنا هذه الأنصبة مفضوضة على أصحابها بهذه الطريقة، طريقة التحصص، وهذا لابد منه، لابد من ذلك، لا يستغنى عن هذه المسائل. أما الكسور الأخرى التي لا علاقة لها بالفرائض فهذه لا تذكر، فمثلا ذكى المستثنى المتصل والمستثنى المنقطع والمبعض نفسه، هذا كله إنما يدرسه الناس فقط من أجل شحذ الأذهان، كما يقول الدارسون لهذا الفن، تقول ليش عندي هذا المبعض وهذا وفلا هذا، إنما هو لشحذ الأذهان. أما حتى المنتسب وكذا يحتاج إليه، المنتسب يحتاج إليه في بعض الحالات. هذه الفنون ضرورية، وهي في الحقيقة لا تستغرق إلا زمنا قصيرا، ولكن فوائدها كبيرة. علم الفرائض، هذا العلم للحساب المتعلق بالفرائض، علم العروض، وعلم التوقيت. كان علم التوقيت قد وقع فيه التوسع كثيرا، فما هو لا بد منه، هذا أيضا لا يحتاج وقتا طويلا، ولكنه مع ذلك مهم جدا يحتاج إليه ولا بد من ذلك. ننتقل الآن إلى ما بعد هذه المسألة، بعد بيان وجهي وطريقة النظر فيها. وشفت في التراضي بالنسبة للعجل قبل كتعود الساعد الآخر في شاد من نصاب فقطه ما جمال وكان لكل منهما 20 درهما. هذه سورة أخرى مبنية على تأول السعي، أي أن السعي فسر ما يأخذه من هذا العدد سيرا داتيا ذهب إليه برأيه، ومثل لذلك بشخصين لكل واحد منهما 20 شاة. هذا ما يملكانه، صار العدد 40 شاة، وهذا لا زكاة فيه. أن من شرط وجود الزكاة في باب الاختلاط أن يكون كل واحد من هذين الخليطين ومن هؤلاء الخلطاء يملك نصابا كاملا قبل الخلطة، هذا يحسب من قبل الخلطة، سواء خالط به أو لم يخالط به على القول الراجح، فإنه يعتبر حينئذ استكمل شروط الخلطة. قد سبق ذكر ذلك. هذا الشخصان لا يملكان إلا 40 شاة في المجموع، لكل واحد منهم 20 شاة. جاء الساعي فعدها في المرعى أو في محل السقي فوجدها 40. قالوا له هذه مجموعة. نعم مجموعة. وربما قال أحد الشخصين الخالطين مخالطين يقول لها هذا راه مخلوط ولا نصاب فيه، لأن كل واحد منا يملك 20 منها، ومقتضى ذلك سقوط الزكاة في هذا القدر. يقول أنا لا أعرف هذا، عندكم 40؟ كان عارف 40. مذهبي أنه إذا اجتمع بعد الخلطة 40 من الشياه أحكم بزكاتها. حقيقة هو خالف المشهور الصحيح وكذا، ولكن التأول والتأويل من الأسس الشرعية التي تدفع الظلم والغصب وحتى الخطأ في الأحكام. تأويل، إذا كان التأويل له مستند ما فإنه مما يرفع به الإثم، والقول المبني عليه قد يعتبر حقيقة خطأ ما في شك أنه أخطأ، ولكن التأويل المعتمد على علامة شرعية أو على شيء مما يعتبر دليلا شرعيا فإن هذا يغتفر ويتساهل فيه، ولكن بشرط أن يكون ذلك التأويل له مستند. حقيقة الفقهاء فرقوا بين التأويل القريب وبين التأويل البعيد وبين التأويل الفاسد وبين التأويل الصحيح، ولكن هذا اعتمد على رقم مذكور في الحديث في كل 40 شاة وسكت، في كل 40 شاة وسكت ولم يذكر غير ذلك. تخيل هذا الساعي العموم والإطلاق بهذا الحديث فقضى بموجب ذلك في هذا القدر، هذا تأويل. المهم أخذ منهم ذلك بطريق تأويل واعتمد على ما يراه حجة في تصرفه أو على تصرفه. نفس الأمر على كل واحد منهما نصف شاة، خلاص يرجع أحدهما على الآخر، فإن أخذها من زيد أعطاه عمرو قيمة النصف، وإن أعطاه من عمرو أعطاه زيد قيمة النصف. هذا هو المعول، والمسألة بينة لماذا أثر المصنف هذا مع سهولته، وذلك لتردد تصرف هذا الساعي بين الظلم وبين الشرع، أن هذا فيه جانب من الظلم لأنك نزلت الحكم حيث لا يوجد له موجب شرعي، ولكن بتأويله اكتسى تصرفه لفسة شرعية. أثار المصنف هذا لدفع الإيهام الذي قد يرد على النفوس بأن هذا ظلم وهذا غاصب، ومثل هذا لا يكون فيه إلا الصبر لمن وقعت عليه هذه المصيبة. لا، ما دام قد أولى فإن هذا قد اكتسى قد كسى فعله هذا لبسة شرعية، إذن فلا بد أن يشترك في هذا الأمر لوجود هذا التأويل. هذا ما ذكره المصنف هنا. فإن قلت لا هذا ظلم هذا غصب تبت المناط ويصاب من أخذت منه بالمصيبة، تبت المناط. تبت بأنه غصب، تبت بأنه ظلم، وأن هذا التأويل لا يلتفت إليه، وأن هذا الشخص ظهر من حاله أنه كان طاغية عنيدا جائرا، وأنه سيأخذ منها سواء أكملت النصاب ولم تكمله. فهذه مسائل جزئية تحتاج إلى البناء. أما إذا قلت بأن هذا ظلم في أصله وهذا غصب في أصله، فهذا يجب تحقيق المناط. فإن استطعت أن تحققها بالأدلة تشترى أنه غصب أو ظلم، سيكون من أخذت منه قد أصيب بالمصيبة ولا يمكن أن يرجع على صاحبه بشيء. هذا وجه هذه المسألة. أو من إصحاب لأحدهما جلد شاة وزاد الآخر على شاة فزاد الغربة كمال وكان للآخر 25 فأخذ شاتين فعلى صاحب الفئة 4 أخواتهما وعلى الآخر خمسهما. هذا شاع جاء فوجد شخصين، أحدهما يملك 100 والآخر يملك 25، صاحب 25 لا زكاة عليه لما سبق أن قرر وقرر، وهو أنه لا يملك النصاب. صاحب 100 عليه شاة، لكن لما جاء الساعي ضم الجميع فأخذ الشاة الشرعية التي في 100 وزاد شاة أخرى بسبب الخلطة. اللي مرة عندكم 125 عندكم 125 وسأخذ منكم شاتين قد يشادلان فيقولان نحن لا لا لا لا هذا المال لا يرتقي إلى ما فيه شاتين، لكن سيقول أنا أنظر إلى العدد 125، سيقول هو صاحب 125 ليس عندي نصاب، ويقول صاحب 100 أخذت ما علي عندي 100 أعطيتك شاتين، والآخر سيقول ليس علي شيء، ولكنه إذا زاد هذا الآخذ شاة على القدر الواجب فإنه حينئذ لا بد من المصير إلى التعاون بينهم. قد بين المصنف ذلك وبين الأنصبة التي سيرجع بها صاحب 200 أخذت منه، وإذا أخذت من صاحب 25 بين ما يرده على صاحب 100، والطريقة قد تقدمت فيما سلف، والسبيل واحد في إخراج ما ينوب كل واحد منهما في هذه المسائل. أخذ شاة زائدة على القدر الواجب، والمصنف قال الآخذ، لو قال مثلا الساعي لكان أبين، أو زاد الآخذ شاة، لو قال أو زاد الساعي شاة على القدر الواجب هذا يكون الكلام أبين. الكلام هنا في شوية ديال الغموض. زاد الآخذ وزاد الساعي على القدر الواجب أخذ شاة، هنا يكون الكلام أبين، لأن هذا التقرير هنا لازم للإيضاح، لا بد من تقدير هذا الكلام. أو زاد الآخذ أي الساعي على القدر الواجب الذي هو شاة شاة، زاد شاة أخرى، قدر الواجب هو شاة فزاد شاة أخرى. هذا الكلام ما فيه نوع من الإبهام، فلا بد من تقدير هذا الكلام ليتضح المراد. هذا ما يتعلق بهذا الذي فعل هذا الساعي، زاد شاة على القدر الواجب خلاص، سيرجع كل واحد عمل على الآخر بالوجه الذي تقدم بيانه. والمصنف قد بين هذه المقادير التي سيصار إليها، واضح هذا الشيء. وإذا كنت أردت أن تقوم بالعملية فاستعمل التسمية وفاستعمل التحصص، وأخرج هذه المقادير بنفسك وتأملها من أجل التدرب فقط ومن أجل مواظبة أسخاذ هذه المسألة. قوله تعالى صاحب الفئة 4 أخواتهما قد علمت من خبر أن المذهب بسوق شاة واحدة لصاحب الفئة، لكن لما كان أخذه من تأويل أشبه حكم الحاكم في مسائل الزياد فلا يقال. هذا هو التوجيه. لك تعرف دابا أن التأويل في مقام الاجتهاد وكذلك في مقام القضاء هذه أمور تحترم في الدين، وبنى على الحلال والحرام والصحة والبطلان. يعني مسألة الله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب للمسلمين لكي لا تتوقف الأحكام ولا تتجمد الفتاوى عند الحاجة إليها. فتح الله هذا الباب للمسلم لينظروا استعملوا أدوات علمية والمناهج المنزلة، المناهج المنقولة، هذه المناهج المحدثة. أن أهل السنة عليه من يبذلوا جهودا كبيرة في درء ودفع كل منهج غير مؤصل. أن التأصيل شرط في الشريعة، الاستحسان النفسية والعلل الباردة وهذه الأمور لا يمكن أن تكون مقبولة في بناء الأحكام الشرعية، فلا بد من التأصيل في كل كبيرة وصغيرة. عندما الآن كتشوف هذا الساعي الآن لما جاء وأراد أن يأخذ، ما برأه من الاتصاف بالظلم والغصب إلا لأنه اعتمد على نص الحديث، تأول هذا الرقم 40 والآخر 25، فنزل قولا نبويا واردا في هذا المقام في هذه الجزئية. أخطأ أو أصاب، المهم أن له متمسك له أسنده وهو هذا الرقم الذي ذكر. خلاصة الكلام أن الله تعالى فتح هذا الباب، وبعض الناس أراد أن يستبد به وأن لا يتحدث فيه أحد إلا هو، وهذا غير صحيح. فهذه المسائل ظنون أهل النظر والاجتهاد حجج عليهم عند الله، فلا بد للمسلمين يقر بهذه الحقيقة وأن يعتبرها. هذا المؤول، هذا المتلقى أخطأ في نظري، أخطأ لكن اعتمد على تأويل المقبول. ثم إنه لما فعل ذلك وهو الساعي قد نصب من جانب الإمام، وهو قد ولاه هذا الأمر وأصبحت له شرعية دينية وشرعية فقهية، لم يكن ينقض حكمه. ما يشترى حكم ذلك أن ينقض، لأن هذا محل الاجتهاد وفي ومواضع الاجتهاد لا ينقض فيها الحكم بحكم مثله ما دام الظن هو المتمسك به. خلاصة الكلام أن هذا هو الحال. فإذا جاء هذا ونظر إلى 125 وتأمل هذا العدد وجذبه هذا وقال هذا هو الذي سأحكم فيه بالحديث لأنه قد تحققت نبوته في الخارج، هذا يسر على ما يقوله. الفرع الثالث، لا أخذ من أحدهما غصبا أو لم يكن له ما نصاب الله أخذ من أحدهما فلا تراجع ولا مصيبة من أخذ منه، وهذا من غصب العلم إلا أن الأول غصب فيه مقصود وهذا ليس بمقصود بل هو جهل المعصوم. أما إذا جاء هذا الذي أرسل ليأخذ الحق فاستعمل الباطل، فذهب إلى شخص ونزع منه هذا الشيء غصبا، فهذا لا يمكن أن ندرجه تحت الصفات الشرعية المؤثرة. الخلطة الشرعية التي فيها الارتفاق والتعاون، قع عليك شيء بسببها أنا معك، انتفعنا ننتفع معا، قع علينا الضرار نتحمله معا، هذا أمر وضعه الشرع للارتفاق والتعاون. لكن إن عزم هذا وجاء إنسان وهجم عليك في بيتك وأخذ منك ما أخذ، فهذا الوصف غير موجود. ما نصبه الشرع للتعاون والارتفاق معدوم، هو الخلطة. خرجنا إلى حالة جديدة لم يسن فيها الشرع التعاون بين الناس ولا الارتفاق على وجه الوجوب، وإنما من أراد أن يتبرع فليتبرع. أما ما نصبه الشرع للارتفاق والتعاون فهو الخلطة. الخلطة لم تعد موجودة، ليست هي السبب. لو كانت الخلطة هي السبب لكان من الواجب أن يكون هؤلاء متعاونين أو مرتفقين، لكن الآن هذا الوصف غير موجود. الغاصب نزعه منه بالقوة ورفع يديه عنها، لأن الغصب هو رفع يد مالكة بيد ظالمة في تعريف. وإن كان في الحقيقة تحديد مفهوم الغصب فيه ما فيه من الخلاف، وينبني على ذلك الخلاف خلاف في أحكام معينة. خلاصة الكلام أنه إن أخذها منه بالغصب فلا تعول، لأن هذا لم يكن بسبب الخلطة بل كان بسبب الغصب. وإذا كان هذا هو الحال فهذه مصيبة نزلت بمن أخذت منه، بمن أخذ منه هذا الذي أخذ منه، هذه مصيبة نزلت به. الصورة الخامسة بعد الغصب. الغصب وما بعده. نعم، هو الآن جاء ووجد عندهم 30 شتل، هذا نفسه مثل الغصب، وجد عندهم 30 شتل، قال نحن لا نملك النصب لا مجتمعين ولا متفرقين، لهم اللعنة، لا بد من شتم، وأخذها منهم، هذا غصب. فين هو الحديث؟ 42 شتم، فين هي 121 الذي يمكن أن يكون مستند التأويل؟ مستند التأويل مفقود. أتقول لا إنه يؤول، ماذا سيؤول؟ التأويل لا بد له من مستندين شرعيين بوجه من الوجوه أو باحتمال من الاحتمالات قد يكون ما خذ ذلك الحكم، لكن هذا مفقود. لذلك إذا وقع هذا الحال أيضا فإنه لا ترجع، أن هذا واضح أن هذا غصب، سواء أخذها من مالك أو من مال صديقك مخالطك فلا فرق بين الأمرين. إن أخذها منك فهي مصيبة نزلت عليك، وإن أخذها من مال مخالطك فهي مصيبة نزلت به. الخلطة لم تكن هي السبب، الظلم هو السبب، الغصب هو السبب، الاعتداء هو السبب، وهذا ليس يسمى حد الارتفاق والتعاون، فنتعاون. فلا بد أن توضع الأشياء حيث وضعها الشارع. الشارع وجود ملايين من الغصب خارق للصياح بكل أربعين من هذا، وثمانين أي صاحب ثمانين لكل منهما أربعون منفردا بها عن الآخر. هذا الآن بدء في صورة من تعددت صور خلطته. شخص عنده 80 من السياح، 80، فجاء بشخص عنده 40 فخالطه ب40، وجاء بشخص آخر عنده 40 فخالطه ب40. هذا كله بسيط. كيف تزكى هذه الأموال؟ هل نجمع بين هذا العدد كله ونقضي فيه بوجوب الزكاة فيه مجموعا، أو مخالطة عمل زيد وحدها ومخالطة زيد لبكر وحدها؟ ما المعمول الذي انتهى إليه النظر في قاعدة القول المشهور؟ هذا القول المشهور أن الجميع كخليط واحد. وهنا يجب الغص عن موجب هذا الحكم هنا، لأن مخالط المخالط عند المالكية مخالط، مخالط مخالط كمخالط إيش مذيخ مخالط، لذلك المخالط الذي خالط من خالطته. زيد عنده 80 شاتل، خالط عمرا ب40، وخالط بكرا ب40. حمى العظيم، هذا عمر زيد بكر، فهم الفرائض، فهم زيد النحو أدب بلا في ممشي أي مكان. زيد مسكين، أول من مثل به سيبويه فخلق له مشكل، لماذا ضرب زيد عمرا ولماذا كذا؟ قال لي واحد مره واحد شي تركي جمع هذوك علماء ديال النحو وخرم لماذا دائما زيدنا بالمعمرة؟ إن لم تجيبون عن السبب تبقون في السجن. قال أحدهم تفكر، وكان اسم هذا الوزير داود، خرج قال إني أعرف السبب. قال ما هو؟ قال سرق الواو منكم سيدة الوزير داود بدونه. قال أخذ عمرون أخذ منكم الواو. خلاصة الكلام أنه خلطه بثمان، وهذا خلطه بأربعين ثم بأربعين. هذا الآن وله يعتبر خريطة واحدة. أقول هذا لم يخالف هذا، فكيف حصل لهم ذلك؟ كيف حصل هذا الشيء؟ تقول مخالط المخالط مخالط، مخالط زيد مخالط عمرو، مفهوم؟ مخالط المخالط مخالط لهذا، رغم خاطئ فلو، ولكن لما كان هذا قد حصل له عند ذاك وعند ذاك جعل هذا بمثابة شيء واحد. لذلك فإن الخلطة لا يشترط فيها أن تكون من طرفين، بل يكفي أن تكون من طرف واحد لكي يكون الكل مسمى بالخلطة. هذا واضح، هذا تقرير سيأتي على نفسي كان من النفور من هذا الاختلاط. كيف شهد أنا ما مختلط مع زيد؟ أليش غادي نقسمه أنا أنشرك معه أنا في الميرث؟ لماذا؟ ولكن لا تنسى أن هذا المال الذي عندك راه عند زيد، جزء منه راه عند زيد، فكونك قد خالطت مال زيد، هذا مال زيد وهذا مال زيد الذي هنا شيء واحد. هذا المال الذي عند زيد هو نفسه المال الذي عندك هنا، فالخلطة متحققة بينك وبين زيد لهذا الرابط الذي هو مال زيد، مفهوم؟ هذا ما تقرر، ونرجع إلى هذه المسألة في حصتي القادمة إن شاء الله تعالى بالسلامة والتسهيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.